بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا في هذه السورة عند بداية الكلام عن قصة عيسى عليه السلام، وذكرنا أن المقطع الأول السابق لهذا الكلام عن قصة عيسى وعن مولد عيسى عليه السلام، هذا المقطع به جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من تلك الآيات. ذكرنا أن القضية الأساسية التي على أساسها معركة الحياة، وهي معركة بين أهل الحق وأهل الباطل، وهي معركة قائمة بقيام الدنيا. قضية الألوهية التي فيها الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم على أساس هذه القضية. وكما افتتحت هذه السورة بقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى بنشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وأنه متفرد سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه متفرد بهذه الأسماء والصفات التي لا يوصف بها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا أن الله عز وجل حي قيوم، حياته لم تسبق بعدم، قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، وبالتالي نقول هذه الصفات مبطلة لأي عبودية لغير الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى نقول دي قضية الحياة، وقضية الألوهية هي معركة الحياة بين أهل الباطل وبين أهل الحق. ثم بيّنت الآيات أن القرآن كتاب منزل من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق إنزال هذه الكتب الأخرى على رسل الله تبارك وتعالى، كما أنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل من قبل. وهذه الكتب من أجل إرشاد الناس وهداية الناس إلى طريق ربهم المستقيم، يبقى هذه الكتب من أجل إرشاد الناس إلى طريق ربهم المستقيم وبيان معالم هذا الطريق. والقرآن كتاب منزل من الله تبارك وتعالى كغيره من هذه الكتب التي سبقت نزول القرآن، ألا وهي التوراة والإنجيل. وأن هذه الكتب كلها تشهد للقرآن، أن هذه الكتب كلها تشهد للقرآن وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. ثم بتأتي الآيات بتعرف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى، والإنسان لابد أن يكون له الحظ الوافر من معرفة الرب المعبود سبحانه وتعالى. من نعبد؟ يبقى نعبد هذا الإله المتفرد بالوحدانية والمتفرد بهذه الصفات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى له أوصاف وله صفات ينبغي للعبد المؤمن أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، وكل معرفة بالله سبحانه وتعالى ينشأ من خلالها عبودية، بينشأ من خلالها عبودية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى كيف نعبد الرب المعبود؟ يبقى بنحتاج إلى مزيد من هذه المعرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما يذكر في هذه الآيات أن علمه قد أحاط بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، هو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، والله عز وجل حكيم فيما أمر ونهى، وحكيم في شرعه، وحكيم فيما قدر وقضى، وحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قلنا هذه معرفة ينبغي أن تستقر في النفوس وينشأ من خلالها العبودية لله تبارك وتعالى. الإنسان لابد أن يستصحب هذه المعارف في حياته، وأن حالي لا يخفى على ربي سبحانه وتعالى، كما أنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى أي شيء في سواء كان في الأرض أو في السماء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فحالي لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى، سواء حال الظاهري أو الباطني. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وحكم الله عز وجل نافذ فينا لا محالة، ورب سبحانه وتعالى الذي أعبده حكيم سبحانه وتعالى في شرعه، وحكيم في أوامره ونواهيه، وحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، وحكيم في قدره وقضائه. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات أيضا بتتكلم عن الرسوخ في العلم، وأن المسلم لابد أن يكون راسخا في العلم، خاصة العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم باليوم الآخر. وترى مظاهر هذا الرسوخ من خلال أحوال هؤلاء، يبقى ترى مظاهر هذا الرسوخ في العلم من خلال أحوال هؤلاء المشهودة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تراهم دوما في لجؤهم الدائم لربهم سبحانه وتعالى، لا ينقطعون عن طلب ذلك العون والمعونة من الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن الله تعالى هو المصرف للأمور والأحوال، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يأمنون إلى حالهم على الرغم من استمرارهم على طاعة الله عز وجل، ولكنهم لا يأمنون إلى ذلك. الأمان لا يأخذونه إلا من ربهم سبحانه وتعالى، ولا يأخذونه إلا من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. فترى هذا التعلق الدائم بالرب المعبود سبحانه وتعالى، تراهم لا يفطرون عن دعاء الله عز وجل، ولا عن اللجوء الدائم بربهم سبحانه وتعالى. لسان حليم يقولون أنهم لا غنى لهم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. العبد لابد أن يستشعر أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن إلى حاله. قلنا حتى لو كان من لحظة الميلاد حتى هذه اللحظة التي يلجأ فيها ربي بالدعاء، يبقى حتى لو كان على الهداية لا يأمن إلى حاله السابق، ويعلم أن الله تعالى هو المصرف للأمور والأحوال، وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فكان قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، بيستديم في اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، ويطلب منه الهداية حتى نهاية الطريق. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى بترى الدعاء في حياة الراسخين في العلم، الدعاء في حياة الراسخين في العلم، نقول على ذلك لا ينقطعون أبدا عن مواصلة هذا الدعاء لربهم سبحانه وتعالى، ولا ينقطعون في إظهار الحاجة والفقر إلى الله تبارك وتعالى، ولا يأمنون إلى حالهم على الرغم أنهم على طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يأمنون إلى حالهم، لأنهم يعلمون أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيفما شاء. كذلك أيضا بتأتي الآيات لكي تحذر من الاغترار بالدنيا، من الاغترار بالدنيا وعدم الانشغال بعطايا الرب سبحانه وتعالى عن طلب الآخرة. من الممكن أن الإنسان بيستدرك من ذلك الجانب، يبقى لما يوسع عليه في المعايش، يوسع عليه في الرزق، يوسع عليه في المال، نقول عند ذلك قد ينشغل الإنسان بعطايا الرب سبحانه وتعالى له في الدنيا، ينشغل عن طلب الآخرة، وقد يدفعه هذا الشاغل عن طلب الآخرة ويغتر بذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر من الاغترار بالدنيا، خاصة من زينة الدنيا المتمثلة في المال والولد، ولا بد من الاعتبار بأحوال الأمم السابقة. لا بد للعبد أن يكون له نظر دائم في أحوال الأمم السابقة وكيف فعل الله عز وجل بهم، ونقول ما هي الأسباب التي من خلالها كتب عليهم الدمار والهلاك، قلنا حتى يحذر الإنسان أن يسلك ذلك المسلك. فإياك والاغترار بالدنيا، وإياك والانشغال بعطايا الرب سبحانه وتعالى عن طلب الآخرة، وإياك أن تركن إلى مظاهر الدنيا أو إلى زينة الدنيا وتطمئن بذلك. نقول المؤمن لا يطمئن أبدا ولا يرتاح إلا عندما يصل إلى دار الكرامة، دار المقامة، دار الرضوان، دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فكان ذلك التحذير من الاغترار بالدنيا والاغترار بنعم الله سبحانه وتعالى والانشغال بها عن طلب الآخرة. ولنا العبرة والعظة فيما حدث للأمم السابقة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يبقى على ذلك إن زلت قدم الإنسان في فعل معصية يبقى بيحتاج أن يعود من قريب إلى رب سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى ويصحح المسار لا تغفل أبدا عن الطريق ولا تغفل عن تصحيح المسار. وعلى ذلك إياك والاغترار بحلم الله تبارك وتعالى، فقد يقع الإنسان في المعصية ويغتر بحلم الله سبحانه وتعالى أن العقوبة لم تنزل بعد، فيتمادى في الطغيان ويتمادى في البغي ويتمادى في تعدي الحدود ويتمادى في فعل المخالفات والمنكرات. احذر وإياك والاغترار بحلم الله سبحانه وتعالى، فحلم الله عز وجل يدفعك إلى الحياء من الله عز وجل، لا يدفعك إلى مزيد من الغفلة أو إلى مزيد من التكاسل أو إلى مزيد من المخالفات. احذر من ذلك، احذر أن تغتر بالدنيا، فلعل العبد قد يستدرك من ذلك الجانب أن الله تعالى وسع عليه في المعايش، وسع عليه في المال وغير ذلك من متاع الدنيا، فيغتر وينشغل بذلك عن طلب الآخرة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم بينت الآيات حتى يستقر ذلك المعنى في القلوب، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله تبارك وتعالى. ولا بد من تجديد هذه الثقة بنصر الله تبارك وتعالى وبموعود الرب سبحانه وتعالى، وأن نعلم يقينا أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين. لو كان في وقت من الأوقات كان الظهور لأهل الكفر أو للحاد أو أهل الباطل على أهل الحق فهذا لا يستديم، ولكن الله تعالى كما بيّن أن العاقبة للمتقين، وأن الله تبارك وتعالى ينصر من أخلص ذلك الدين لله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نقول دايما كده هذه الغزوة الأولى التي تمت بين المؤمنين وبين الكافرين، غزوة بدر كما هو معلوم، ذكرنا أن هذه الغزوة يبقى من ناحية الموازين المادية الحسية الكفة الراجحة كانت للكفار على المؤمنين، نقول من جهة العدد ومن جهة التجهيزات ومن جهة حتى النفسية التي خرج بها الكفار لملاقات المؤمنين. أما في المقابل فإن المؤمنين نقول كانوا قلة في العدد وقلة في التجهيز، ده بالإضافة إلى نفسية هؤلاء القوم، هذه الطائفة المؤمنة لما خرجت ما خرجت لقتال ولا لملاقات الكفار ولا لحرب، ولكنها خرجت من أجل مصادرة عير قريش كما هو معلوم، فلم يخرجوا بنفسية المقاتل ولكن نقول خرجوا من أجل مصادرة عير قريش، مصادرة هذا المال، وبالتالي نقول خرجوا بلا استعداد للمواجهة أو للقتال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كتب النصر والتأييد لهذه الطائفة المؤمنة ومكن لها ربنا سبحانه. قلنا حتى نعلم أن تكون على يقين وما النصر إلا من عند الله، وأن الله تعالى كما قال الله تعالى ينصر من نصر ذلك الدين وذب عن دين ربه سبحانه وتعالى، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى ولكن لابد من إخلاص هذا الدين لله سبحانه وتعالى، يأتي ذلك التأييد. ونقول متى قام الإنسان بالعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذا الإنسان بنصره وبتأييده، كما قال والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى عبرة وعظة، اعتبر ونتعظ وعلى ذلك نعلم وما النصر إلا من عند الله، فلا يستمطر هذا النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فكان لزاما أن نأخذ بالأسباب التي نستمطر من خلالها ذلك النص، مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وأن الله تبارك وتعالى جعل العاقبة للمتقين، جعل العاقبة للمتقين. يبقى وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن العاقبة للمتقين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يحذر من الاغترار بزينة الدنيا. يبقى نقول الدنيا مزينة في القلوب، الدنيا مزينة في القلوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعقد الموازنة بين الدنيا والآخرة، حتى نتعلم كيف نقدم الآخرة على الدنيا وكيف نؤثر الآخرة على الدنيا. الأصل أن الدنيا مزينة في القلوب، وأن الإنسان ركبت فيه شهوات، ركبت فيه شهوات، وبيسعى الإنسان إلى تحقيق تلك الشهوات. فكان التحذير من الاقتراب بالدنيا والاقتراب بزينة الدنيا، ولكن عليك أن تطلب الدائم الباقي وتترك ذلك الزائل الفاني. يبقى الباقي الدائم هو الآخرة، والزائل الفاني هو الدنيا، حتى لو حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان فهي إلى زوال، إما أن الإنسان يزول عن الدنيا وإما أنه يزول أيضا مع الدنيا. فنقول ركبت شهوات داخل الإنسان، لكن كيف نوجه ذلك الأمر؟ يوجه إلى الآخرة، يوجه إلى الآخرة، لكن في مقومات لطلب الآخرة، يعني لابد في إحداثات بيحدثها ذلك العبد في نفسه، مقومات لابد أن ننشئ هذه المقومات في النفس، لأنها بها حنؤثر الآخرة على الدنيا وبها حنطلب الآخرة. لكن أصلا كده نقول الإنسان يبقى بيولد وهو مجبول على حب الدنيا وعلى حب زينة الدنيا، لأن الدنيا مزينة داخل القلوب، يبقى في شهوات مركبة داخل الإنسان. كل ما في المسألة أننا لابد أن نقوي جانب الآخرة على جانب الدنيا. يبقى نقول جانب الدنيا يولد الإنسان، وجانب الدنيا هو نقول مقدم على جانب الآخرة في القلب. المطلوب تحويل الأمر، إن احنا نجعل جانب الآخرة هو المقدم على جانب الدنيا ونقوي جانب الآخرة، وبالتالي نقول هناك مقومات عشان نحدث هذه النظرة. يبقى فيه مقومات لابد من الوصول إلى تقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولابد أن تكون من المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الآخرة لذلك الصنف. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى بالإيمان والتقوى حيقدم الإنسان الآخرة على الدنيا. قلنا على الرغم أن متاع الدنيا ده متاع عاجل مرئي كده، احنا محسوس ملموس، ومتاع الآخرة لابد أن نراه ملموسا محسوسا من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكان التنبيه إياك والاغترار، إياك والانغماس في الشهوات والملذات والرغبات، فينسى الإنسان بذلك الآخرة، طلب الآخرة. ولكن نقول في مقدمات، في مقومات ينبغي للعبد أن يشتمل عليها حتى يكون من طلاب الآخرة. لا يصلح ذلك أن يكون بمجرد الادعاء واللسان، لا، ده في مقومات يشتمل عليها الإنسان. يبقى كيف نصل إلى ذلك الصنف، إلى المتقين؟ كيف نصل إلى درجة الإيمان التي بها نحقق طلب الآخرة عن طلب الدنيا، ولا ننشغل لا بالدنيا ولا بزينتها ولا بزخرفة هذه الدنيا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يبقى في أفضل من كده، في أفضل من كده الآخرة. لكن كما نبين عشان نشعر بالأمر ده، عشان يتقوى جانب الآخرة، نقول الأول في مقدمات، في شروط كده، يبقى لابد من استيفاء هذه الشروط حتى تنعم بالآخرة، حتى تنعم بالآخرة وتنعم بطلب الآخرة. يبقى ننعم بطلب الآخرة. قل أنبئكم بخير من ذلكم، في أفضل من كده، نعم، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بس الكلام ده هيبقى مقصور على من حقق التقوى. بنقول لك ادي الدنيا وادي الاخره. نقول لو انت طالب الاخره يبقى نقول في مقدمات وفي مقومات ينبغي ان تجتمع عليها حتى تصل الى ذلك الطريق. يبقى عشان نصل للاخره نقول يعني بعض الصفات لابد ان تتحلى بها، لابد ان تتحلى بها. قلنا هذه الصفات هتعين الانسان ان يصل الى هذه المرتبه ويصل الى تلك الدار. يبقى لابد من تحقيق التقوى للذين اتقوا، يبقى هؤلاء حققوا التقوى. الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تخيل بقى يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا جانب من النعيم كما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هؤلاء ما وصف هؤلاء؟ وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يبقى من هم أهل الآخرة؟ يبقى كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى: المتقون، يوصفون بذلك الوصف الاستدامة واللجوء الدائم إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، يخافون من ذنوبهم ومن تقصيرهم ويخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول معيار حنزم بيه، ترى احنا وصلنا للمرتبة دي ولا لا. هل بتجد فعلا في قلبك الخوف من عذاب الله عز وجل؟ هل فعلا بتخاف من الذنب او التقصير اللي احنا فعلناه ان قصر الانسان في طاعة الله عز وجل او ارتكب اي لون من الوان المخالفات حتى لو كانت من الصغائر؟ يا ترى فعلا بيجد الخوف من رب سبحانه وتعالى والخوف من عقاب الله عز وجل؟ احنا نعلم ان هناك عقوبة على ذلك الذنب، يبقى الذنب ده له عقوبة، ولكن يا ترى فعلا بتجد الخوف في قلبك فعلا لما بيرتكب الانسان الذنب؟ نقول ان المؤمن يرى الذنب كأنه جبل يكاد ان يقع على ذلك الانسان، اما المنافق يرى الذنب كذباب، يعني وقع على وجهه ثم قال بها كذا، زي كان بيهش ذبابة كده، امر هين. أما نقول المؤمن يرى عظم ذلك الذنب حتى لو كان من الصغائر، يرى أن الذنب ده كالجبل يكاد يقع عليه ثم يهلك هذا الإنسان. وبالتالي نقول أن مطلب الأولياء أن الله تعالى ينجيهم من النار، ينجيهم، يأخذون بكل سبب من أسباب النجاة ولا يأمنون إلى ذلك، لكن في الدعاء الدائم لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينجيهم من النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يبقى نقول يتوسلون إلى ربهم بالإيمان، صححوا الإيمان، صححوا الإيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان باليوم الآخر، صححوا أصول الإيمان، ومع ذلك نقول لا يأمنون إلى أعمالهم، يفعلون الطاعات وبالتالي يقتنبون المعاصي لكن لا يأمنون لذلك الجانب. في الدعاء المستمر لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يغفر لهم الذنب وأن الله تبارك وتعالى يقيهم عذاب النار ويقيهم السيئات، كما بينا قبل ذلك في دعاء الملائكة: وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا ييسر لك طريق المعصية، ييسر لك طريق الطاعة، أما طريق المعصية فهو طريق مسدود. نقول هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، من إحسان الرب سبحانه وتعالى بالعبد أن يصرف ذلك العبد عن السيئة وأن يصرف قلب ذلك العبد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لما القلب كده يصرف إلى الطاعة يبقى الطاعة محببة إلى القلب، الإيمان مزين في القلب، ونكون عنده بغض وكره للمعصية، فعلى ذلك نقول هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى على العبد. وقيم السيئات، يبقى لما العد كده يسد عليه منفذ أو الطريق للسيئة ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى. لما ييسر العبد طريق الطاعات هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بالعبد، فتعرف هذه النعمة لربك سبحانه وتعالى. وبالتالي هؤلاء يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يتفضل عليهم وأن يحسن إليهم بغفران الذنب، وكذلك أن يسد عليهم ذلك المنفذ الذي لو فتح عليهم لهلكوا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يبقى نقول ما بيأخذون بكل سبب من أسباب النجاة من النار، ومع ذلك لا يركنون إلى ذلك، لكن قلبهم معلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يأمن إلى عمله. احنا نقول في غالب الأحوال لما الإنسان بيرى نفسه كده على التزام بيفعل الطاعات وفعلش المنكرات، بيظن في نفسه أنه من أهل الجنة، يعني لن يمر على النار. ده ظن الإنسان في نفسه بيغتر بما يفعل، وهو لا يعلم إن كانت هذه العبادات مقبولة عند رب سبحانه وتعالى أم لا، لكن هو بيأمن لما يفعل من طاعات، وبالتالي بيأمن، وكأن طريق الجنة ده أو الدخول الجنة ده طريق مأمون. نقول على ذلك الله عز وجل كما يقول: فمن زحزح عن النار. ده الأول إحنا عايزين نزحزح عن النار، عشان كده لما ننظر إلى دعاء الأولياء والأتقياء: وقنا عذاب النار. وقنا، لو ربنا سبحانه وتعالى نجاك من النار تكون من أهل الجنة. فعلى ذلك انظر، يطلبون النجاة من النار، النجاة من النار، وأن سبب أساسا فعلهم للطاعات وسبب تركهم للمنكرات نقول هو الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده يخشى من عذاب ربي، يخشى من عذاب ربي. لو وقع الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب العبد حطره مسارعا في فعل الطاعات، وكذلك أيضا مجتنبا ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء نقول اشتملوا على الصفات، صفات المتقين، ومع ذلك تراهم في دعاء دائم، في لجوء دائم إلى ربهم سبحانه وتعالى، يطلبون من الله عز وجل أن يعفو عن الزلل وعن نقول التقصير وعن نقول صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، وبالإضافة أيضا يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى يعني ألا يكون موقعهم إلى النار. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، يعني دائما كده يعني نقول هذه مطلبهم، كما بينا ده مطلب الملائكة. يبقى الملائكة المقربون يطلبون ذلك من ربهم سبحانه وتعالى وتوسلوا إليه بالأسماء وصفاته أن يقي هؤلاء شر النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. يبقى وقيم السيئات ده من دعاء، وقيم عذاب الجحيم، وقيم السيئات، قلنا لأن السيئات تأخذ بيد الإنسان إلى النار والعياذ بالله. فكذلك أيضا لما بيسد ذلك المنفذ يبقى نقول هو يسلك منفذ الطاعات، ومع ذلك لا يأمن إلى ما يفعل. نقول أمن كله في لجوه إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ده جانب الأمن، إزاي بيأخذه في لجوه الدائمة رب سبحانه وتعالى. يبقى لا يأمن إلى ما قدم من أفعال ولا أركن إلى ذلك، لكن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أدي دعاء هؤلاء الذين وصفوا بأنهم من المتقين واشتملوا على الصفات التي تؤهلهم للوصول إلى هذه المرتبة، ومع ذلك في دعاء دائم وفي دعاء مستمر لربهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهم الذنب تفضلا منه وإحسانا وإنعاما، وأيضا تفضلا منه وإنعاما وإحسانا أن يقي هؤلاء من عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يبقى كل وصف الأوصاف دوت دي نقول وصف بارز عندهم. يبقى ده مش أوصاف كده أنا قد يظن في نفسه أنه صابر، لا، ده نقول ده الوصف البارز عندهم، كأنه لم يتعبد ربه إلا بذلك الأمر. يبقى عشان يصل إلى هذا الحال يكون من الصابرين، يبقى نقول ده التزم هذا الخلق في أحواله. عشان يكون من الصادقين التزم هذا الخلق في أحواله. يبقى ده الصفة البارزة. وكأنه كل صفة من الصفات دي هي صفة بارزة. يبقى نقول لو تكلمنا عن الصبر نقول هذا من الصابرين، لو تكلمنا عن الصدق هذا من الصادقين، ده حاله أساسا. ولذلك يبقى المطلوب فعلا عشان الإنسان يسعى للنجاة من النار، يبقى أنا بشوف الوصف ده إزاي أشتمل عليه، إزاي أكون من أصحاب هذا الوصف، يبقى من الصابرين، يعني إزاي أكون من الصادقين، إزاي أكون من القانتين، إزاي أكون من المنفقين، إزاي أكون من المستغفرين بالأسحار. الوصول إلى الخلق ده إزاي، الوصول إلى أن أوصف بذلك الوصف، يعني كيف الطريق إلى ذلك. يبقى مش عبارة عن آيات احنا بنمر عليها وننتقل إلى غيرها، لا، ده لو وقفت عند البند ده وأنظر كده إزاي يحقق هذا الأمر، إزاي يحقق هذا الأمر. الأمر محتاج نقول إلى إعطاء الفرصة للنفس والتصور الواضح لكل خلق من الأخلاقيات. يبقى عشان أكون من الصابرين يبقى إيه المظاهر الذي يبد من تطبيقها حتى نظهر هذا الخلق. يبقى فين الصبر؟ يبقى صابر، صبر على إيه؟ يبقى لابد أن يكون عنده ملامح واضحة. صبر على إيه؟ يبقى الصبر على طاعة الله، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الرب سبحانه وتعالى. ده كله كلام إجمالي، يبقى كله كلام إجمالي، يبقى محتاج إلى تفاصيل. قلنا لأن الخلق ده يبقى خلق نقول نتيجة أفعال تفصيلية، أحوال تفصيلية، يبقى لكن ده كله كلام إجمالي. يبقى نقول صادق، يبقى الصدق في الإيمان، نقول مظهره هيظهر في السلوكيات والمعاملات، كل ده كلام إجمالي بيحتاج إلى وضع نقول كلام تفصيلي، خريطة تفصيلية، قلنا حتى نصل إلى ذلك. ده وصف أساسا، قلنا الوصف ده يبقى مش هنصل إليه إلا نتيجة أعمال. نقول فلان ده كريم، يبقى لما نصف فلان ده كريم بناء على إيه؟ على أفعال. يبقى لأنه نقول هذه المبررات والحيثيات عشان وصفناه بالوصف ده لكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى نقول أفعاله دي إحنا وصفناه من خلالها بأنه كريم. فلان ده بخيل، يبقى ده وصف أساسا، يبقى الوصف ده نتيجة نقول حيثيات مبررات أعمال معينة جعلتنا نصف هذا الإنسان بالبخل. يبقى كذلك الإنسان ده صادق، يبقى نقول إيه مظاهر الصدق بتاعته، يبقى نقول إيه الصدق أولا، إيه معالم الصدق عنده، وإيه مظاهر بقى التطبيقية لهذا الخلق. ده أخلاقيات كلها تطبيقية، يعني والمستغفرين بالأسحار، يبقى إزاي مستغفرين بالأسحار؟ يبقى في السحر كده بيقعد للاستغفار، يقعد الاستغفار، وإن عشان يقعد في السحر الاستغفار يبقى سبق قبل ذلك إن هو إيه كان قائما بين الله سبحانه وتعالى قبل ما تيجي ساعة السحر، كما بينا من كلام ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقيم الليل وكان ينادي على نافع، يا نافع، يبقى بيسأله عن وقت السحر، حضر وقت السحر ولا لا؟ إذا قال له لا يبقى نقول يستكمل في الصلاة، إذا قال له نعم يبقى قاعد عن صلاته، وعلى ذلك قال هذا وقت الاستغفار. يبقى بيتمثل الآيات، يبقى الصحابة رضي الله عنهم يتمثلون الآيات، يطبقون الآيات دي في واقع حياتهم. يبقى نقول هذه الطريق للجنة، الطريق للجنة، لكن الطريق للجنة محتاج منك أفعال، محتاج نقول مجهود نبذله، محتاج أنك أنت توصف بأوصاف. يبقى ده نقول أوصاف العبور أو الأوصاف التي تؤهل الإنسان حتى يصل إلى تلك الدار. هذه الأوصاف واضحة وبينة، فلو كان الإنسان فعلا بيطلب الجنة بصدق وبيطلب الجنة فعلا ودي بغيته، يبقى نقول لك هذه والله الطريق إلى الجنة. ولما ننظر كده الطريق إلى الجنة هذا طريق ميسور على من يسر الله عز وجل له ذلك الأمر. نقول ما فيش خلق من الأخلاقيات دي أساسا يعني لا يقبل الإنسان الشمال عليه، فيش خلق أساسا يعجز الإنسان عن يتصف به، لكن الأمر محتاج إلى صدق مع الرب المعبود سبحانه وتعالى وصدق في ذلك المطلب. لأن يطلب الإنسان لكن ترى وصادق ولا لا، نقول المحك العملي هو الذي يظهر صدق هذا الإنسان من الإدعاء، مجرد إدعاء ولكن هو لم يصدق في ذلك الإدعاء. لذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء أنهم يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالإيمان، أن يتفضل عليهم وأن يحسن إليهم وأن ينعم عليهم بغفران ذلك الذنب، وكذلك أن الله تبارك وتعالى يقيم من عذاب النار. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأوصاف التي تؤهل الإنسان يكون من أهل الجنة. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات بهذه الشهادة، بشهادة التوحيد وشهادة المؤمن لربه سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأن ربه سبحانه وتعالى حكم عدل ليس بظلام للعبيد. نقول يبقى لا إله إلا الله دي منهج حياة الإنسان، يبقى الشهادة يبقى الإقرار والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وأنه سبحانه وتعالى حكم عدل، يبقى الاعتراف والإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ده مش عبارة عن كلام ينطق بها اللسان، قلنا ما أيسر الكلام، لكن ده يكون واقع سلوكي في حياتي، يبقى واقع سلوكي في حياة هذا الإنسان. كما بينا قبل ذلك إن حياة الإنسان كلها تكون ترجمة، يبقى ترجمة حقيقية لهذا الشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آدي كده شهادة الإنسان، إقرار الإنسان لله عز وجل بوحدانية، فأنا أحول حياتي كلها لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى كده كل دقائق حياتي تطبيق لما ورد في شرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، بس مين اللي حيشهد لكده؟ من؟ نقول أولو العلم، يبقى ليه حظ وافر من هذه العلوم الشرعية، مش عبارة عن ثقافة، لكن كما بينا أن الكلام دايما عن العلم معناه ملازم للعمل، مفيش علم كده مجرد منفصل عن العمل، دي ثقافة، لا ده معنى العلم دايما هتجد معاه العمل. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في تأثر آل العلم بكلام ربهم سبحانه وتعالى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه أثر القرآن على أهل العلم، يبقى كل ما بيزدادوا معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد الإيمان وكلما ازداد التطبيق، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى كل آية بنتعلمها ونتعلم منها حكم الأحكام، يبقى إحنا بيزداد إيمانك بالتطبيق، يبقى أنا بتعرف على الحكم عشان ألتزمه، بعرف الحق عشان ألتزمه. فالكلام عن العلم يعني مش مجرد كلام عن ثقافة أو معرفة، العلم يبقى ملازم اقتضاء العلم العمل، يبقى مفيش فصل ما بين الأمرين، يبقى اقتضاء العلم العمل. احنا بنتعلم ليه؟ بنعرف الحق ليه؟ عشان نطبق، عشان نلتزم. انا بنقرا كده عن صفات المتقين ليه؟ عشان التزم الصفات ده، هي مش عشان يبقى عندي ثقافه كده لما انا اتحدث عن المتقين اقول لك من صفاتهم كذا وكذا وكذا او من اعمالهم كذا وكذا، لا، لما انا بتعرف على اعمال المتقين على صفات المتقين عشان اسعى ان اشتمل على تلك الصفات، يبقى ليست مجرد ثقافة عشان نتكلم أقول لك آدي نقول أن المتقين يوصفون بأوصاف كذا، أن المنافقين يوصفون بأوصاف كذا، أن الكافرين يوصفون بأوصاف كذا، مش عبارة عن ثقافة أو عرض معلومات، ولكن أصلا نحن بنتعلم عشان ألتزم هذا في حياتي. لما قرأت عن صفات المنافقين أسعى أن أبرئ النفس تماما، أن يكون لنا وجه أي وجه شبه بيننا وبين المنافقين، أدي صفاتهم، يبقى أنا أجتنب الصفات وأجتنب أيضا أي وجه من أوجه الشبه بيننا وبين المنافقين. بنقرأ عن صفات المتقين يبقى عشان نسعى أن نكون من ذلك الصف، أن هذا هو الصف الذي كتب الله عز وجل له النجاة. يبقى مش عبارة عن ثقافة نقول له اعمل بحث كده عن صفات المتقين، اعمل بحث كده عن صفات روح بنقرأ في المصحف وأدي صفات المتقين وأخرجنا الصفات. طب يعني نقول الصفات ده هي احنا اخرجناها ليه؟ هل بمجرد ان انا اخرجت الصفات وقفت على هذه الصفات احنا اصبحنا من المتقين؟ لا، دي صفات اشتمل عليها، يبقى اشوف الطريق اليها، يبقى كيف اشتمل على هذه الصفة او هذا الوصف، يبقى ده اساسا الطريق. فكلمة يبقى العلم ملازم للعمل، يبقى اقتضاء العلم العمل، لما نقول علم كده معرفة وثقافة لا، هي مش عرض معلومات، مش عرض معلومات، ولكن هي تطبيقات لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى بنقف عند حدود الآيات، وبالتالي لا نجوز الآية إلا ونعمل بمقتضى ومدلول تلك الآيات. يبقى المؤمن يشهد ربي سبحانه وتعالى بالوحدانية. ايه معنى الكلام ده؟ هي يبقى نقول ان لا اله الا الله منهج حياة، حياتي كلها لابد تكون ترجمة لكتاب ربي سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انا بقول كل جزئيات حياتي ينبغي ان تكون لله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى نظر التوحيد الخالص، يعني نظره ازاي؟ في الكلام. يبقى كلام اللسان نطق بشهاده التوحيد، ولسان الحال ناطق بشهاده التوحيد. يبقى ناطق كده، يبقى معنى الكلام ان انا حياتي كلها تكون ترجمه، حياتي كلها لسان حالي كله ناطق انه لا اله الا الله. يبقى لا يقتصر امر على الكلام، ولكن كما بينا انه لسان الحال لابد ان يكون ناطقا بذلك. دي شهاده، شهاده يعني معاينه. يبقى نقول فلان ده شاهد، يعني معاين. فشهاده، شهاده المؤمن ربي بالتوحيد. قلنا معنى الكلام يبقى اقرار العبد بوحدانيه الله سبحانه وتعالى، وإظهار ذلك نقول من خلال التطبيقات، من خلال يبقى لسان المقال ولسان الحال. يبقى الملازمة بين لسان المقال ولسان الحال. لسان المقال كده إحنا بينطق الإنسان بشهادة التوحيد يشهد لله عز وجل بالوحدانية، ولسان الحال تطبيقات سلوكياته تشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. وقلنا عشان نصل إلى هذه المرتبة يبقى نقول لابد أن يكون لك الحظ الوافر من ذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى بيّن شرف العلم والعلماء، وكما بيّنا يعني في كلام الله سبحانه وتعالى يعني وفق قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. يبقى هم اللي بينتفعوا بالآيات، لأن الآية معناها نقول تطبيق، الآية معناها تطبيق، الآية نقول دلت على معرفة، دلت على مدلول بيسعى إلى تطبيق ذلك المدلول، إما أنه هو وصف من أوصاف هيشتمل عليه، إما فعل هيمتثل الأمر، وإما نهي هيقترب ذلك النهي. نقول إيمانه موجب لذلك الأمر. يبقى من موجبات الإيمان، من مقتضيات الإيمان هو العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك المخالفة. وهنا الطريق للتقوى، التقوى معناها فعل الواجبات وترك المحرمات. ادي التقوى نقول بالتعريف المبسط، يبقى التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. يبقى عشان اكون من المتقين لازم اعرف ايه الواجبات المطلوبه مني عشان افعلها، وفي المقابل كذلك ايه المحظورات التي حذرنا الله عز وجل منها عشان اجتنبها. يبقى في افعال انا همتثلها وفي نواهي انا هجتنبها، فلابد يكون عندنا حصر. يبقى لابد عشان اصل للمرتبه دي والرتبه ديت يبقى عندنا حص ايه الواجبات اللي علينا، ايه الواجبات. يبقى الواجبات نقول ادي الكتاب اشتمل عليها والسنه بينت هذا الامر، وحتى كيفيه التطبيق بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن يشهد ربي سبحانه وتعالى بالوحدانيه، نقول قولا وعملا، قولا وعملا، نطقا باللسان ونقول اعتقادا بالقلب وعملا بالأركان. يبقى اللسان نطق واعتقاد القلب موجود ونعمل بالأركان. هذه المطلوب، هذه الشهادة، شهادة المؤمن لرب سبحانه وتعالى بالوحدانية. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أولي العلم يشهدون لله سبحانه، أن أولي العلم يشهدون لله سبحانه وتعالى بذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة من ذلك المقطع إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.